السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيراكم لاباس؟ اهلا سي حمو. والله راني متوحش كاس تاعي ان شاء الله. والله العظيم كاس مش كاش مطرك. الله عسر اخويا. السلام عليكم ناس القعده، مرحبا بكم في لو رونديفو ميوزيكال هبدومادير دو لا بون ميوزيك. صحيتو لي زوديتور دو لا راديو عنابة، راكم او رونديفو دو لا ميوزيك فيزيون الجيريان. صحيت ميمون؟ صحيت فيصل. كما قالت ليلى سي فري، نتعاركو حنا على الوقت ونا برومي نكونو 6:15، لازم نكونو 6:15 اكزاكتومون. اي لي 18:17 وراكم اون ديريكت معنا اليوم. سي فري، اليوم اون ايميسيون اون ديريكت كوم لو شاك بروبي ساندي دو موا، كيما عاودناكم دوبوي 3 ans. اي كوم دابيتود كاين دو نيميرو تقدروا تعيطوا لنا باش تشاركوا معنا في الايميسيون، باش يربحوا دي بي ويربحوا دي بي لمايكل جاكسون كونسير. نورمال راه مايكل جاكسون. لا مي درك نشوفوا اسكو المره اللي عدات عيطوا لنا بولي بي ولا باسكو يحبونا. درك نشوفوا. فوالا اون فال تروفي. درك نشوفوا. ترا اون توكا تقدروا تعيطوا لنا لو 038 86 30 57 ولا لو 038 86 30 06. فوالا سي فاسيل. اون توكا اوني اونسومبل حتى للسبعة وربع. بيتاتك نعديو شي سبعة وربع باش نعقبوا دو لا بون ميوزيك. اليوم بروغرام ريش راح نضحكوا بها اليوم. داير راح نبداوها روك سافا روكي. وي وي راح نبداوها بالجروب افرو كاين. اكزاكتومون. دونك ايسو من العاصمه هما. سي ان جروب دو روك انا جادور. عندهم ان شونتور كيما تاع لي غانز، كيما اكسل تاع لي غانز. عندهم تري جولي فوا. سي فري، اون بو ميم نسميهم لي غانز الجيريان كاريمون، باسكو سي لو ستيل تاعهم غانز ان روز. سي فري. دونك كاين سيد علي في لا جيتار، كاين اوسي سعيد سعيدي سعيد سعيد بلوتو في لا باتري، كاين عيطوا له هذا يو يو يو يو في الشون ولا جيتار ريتميك. ان توكا كيما قلت عندهم تري تري تري بيل فوا. عجبناهم بيان سور افرو كاين لا شونسون هذه بعد اسمها عيش نورمال. عيش نورمال كيما قلت سي دو بون روك الجيريان. يعطيهم الصحه الاولاد، يلفون دو لا بون ميوزيك. وحنا اوني اونسومبل كيما قلنا حتى السبعة وربعة. نعاودو لهم لي نيميرو التليفون اللي يقدروا يعيطوا لنا اون ديريكت 038 86 30 57 ولا 038 86 30 06. يا سلام، خليكم مع افرو كاين في لا شونسون عيش نورمال. We'll be right back. عيش نورمال دو بون روك à la Guns N' Roses, c'est vrai. Ça rock, ça rock. Fait l'émission le gars, l'émission de la fusion algérienne. C'était le groupe Afrocane. Galouna Blé, on a déjà un appel. Tout de suite. Allô, allô. Oui, salam alaykoum. Salam, marhaba bik. Fait l'émission le gars. Merci beaucoup. Je connais maintenant. Nabila. Nabila, مرحبا بك نبيلة. مرحبا نبيلة دو كلمة. وي بيان سور. الله يبارك. واش راكي نبيلة صافا؟ والله الحمد لله صراك تمام. صافا تروكيل واش راه من الناس كلمة؟ والله تري بيان الحمد لله. سلمينا عليهم كامل. داك يبارك. دونك ما عيطيش باش تربحي لا دنيير فوا لي بيي بور كاميليون نبيلة. سي جي سي دابا مي مش على جيبي. اه تري بيان. قلت بالقدر نبيلة. كان بالكم بلي نحبوكم حنا. اه يسلم حنا ثاني نحبوكم نبيلة كامل. ميرسي. دونك راكي مع القعدة واش رايك في لو برومي جروب اللي عجبناه؟ وي بنتي لا شونسون بزاف مي أفضل بريفار القناوة تجو. بيان سور نبيلة القناوية. إيبا كاين القناوة اليوم نبيلة دونك تو راست ليكوت راح نسمعوك دو لا بون ميوزيك قناوة. كش ما عندك أنتريكا دير نبيلة تفضلي. والله طول الماموين جيتو ما عندنا والو في لافيل تاعنا. كش ما كاين في قلما كش ما راح نديرو دي زيفينمون دي كونسير. لا ولا طول الماموين مازال ما كانش نعولو عليكم كومام. ان شاء الله بيان سور. فوالا وكيما يكونوا دي تروك تقولوا لنا في ليميسيون القعده. بيان سور كي العاده كي العاده. اون توكا سلمينا على ناس قال ما كامل احبابنا ونسلموا عليهم. ميرسي بور لابيل نبيله. سي دي جون ميرسي بوكو. هاي تلاقي روحنا. ميرسي نبيله. فوالا انتما ثاني لكن حابين تعيطوا لنا كيما نبيله جوست بور بارطاجي لا بون نيمور معنا سي فاسيل. تهزوا التليفون تاعكم وتكومبوزيو لي دو نيميرو 038 86 30 57 ولا 038 86 30 06. يا سلام نكملوا لو بروغرام تاع ليميسيون تاعنا تاع اليوم. رانا اون ديريكت حتى ل 7 و ربع ان شاء الله. داير راح نسمعوا دو جاز دركا مع لا فورماسيون جربا انترناسيونال دو روك فيزيون جاز. راه سي دو روك سورتو سي دو روك جازي. سي ان جروب تونيزيان تونس. فوالا جربا انترناسيونال موالفين نسمعوا في ليميسيون القعده اوتور دان ميوزيسيان قايس مليتي. دونك لي فورما اون 2001 ديجا الجروب عنده بلوس دو 10 ans. فوالا لي فورماها في باري باسكو هو اصله بيان سور من جربه. قيس كان يلعب لا ميوزيك تعلم لا ميوزيك في جربه ومن بعد كيما قلت اون 2001 راح لباري وين تلاقى مع دوتر ميوزيسيان وفورماو جربه انترناسيونال. وي سي ان جروب اللي فيه 11 ميوزيسيان منهم 6 توانسه منهم حبيبنا عماد علي بلي نسلموا عليه. اكزاكتومون فيه 4 فرونسي وجزائري معاهم في لا باتري مسيو دهان. فوالا مع مون دهان ان كرون باتور وهراني في دو لا بون ميوزيك هو ثاني يلعب بزاف مع لي الجزائريين التونسيان مع المغاربه اون جينيرال. بابا تسمع في لو سون سا سي دو بون سون جربا انترناسيونال ما تنساوش الجروب هذا. اكزاكتومون اي با نخليكم مع جربا انترناسيونال. رانا توجور اون ديريكت في 7 و 4 ان شاء الله. تقدروا تعيطوا لنا في 038 86 30 57 ولا 038 86 30 06. اي بديت نشطح انا. نخليكم مع يا بابا جربا انترناسيونال. ونجيب نزور يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيب نزور يا بابا. الله الله يا بابا مسلم عليك I'm بابا يا بابا. فوالا سيتي جربا انترناسيونال دو لا بون ميوزيك. Bien sûr, une chanson du patrimoine maghrébin, Sidi Mansour, Ya Baba. Voilà, donc rana toujours en direct dans l'émission. Le gardien, inchallah, tel 7h40. Qui dit direct, il dit que le 038 86 30 57. Ou la 038 86 30 06. On les appelle. Tiens, on a déjà un appel. Allô. Allô, Aslama. Allô, Aslama. Alik, marhaba bik. بيكم يعيشكم معكم مينا أملال من قلمة. مرحبا ناس قلمة اليوم بقوة. مرحبا بكم. مرحبا مينا يا اخي. مينا انا مينا. مرحبا بك مينا في الميسيون قاعده. يعيشك يعيشك. ميرسي بوكو. مرحبا بكم انتوما و انفو ريميرسي بور لا بون ميوزيك اللي راكو تبريزونتيوها لنا. يعطيك صح. ما لا تعجبك لا ميوزيك تاع القعده بين اخرى. سي طون ستيل مينا. هذا واش هما الفات تسمعيه ولا كش ما تسمعي؟ قلت لك سي طون ستيل. هذا هو لو ستيل اللي تسمعيه. راكو جايبين كلش هبطري كلش واش نحب نسمعو نجيبوه في ليميسيون. دونك ما تسمعيش ليدي غاغا انت يا مينا؟ لا لا اختانا واش من ليدي غاغا. ليدي غاغا لازم ناكلا نكملو في لاموميزيك. راكو ديرونا وكتر خيركم يرحم والديكم. سي كوا طون جروب بريفيري انت مينا؟ نعم طون جروب بريفيري. لو جروب بريفيري كاين ياسر كاين ياسر انفان نحب فريكلان يعجبوني كوا يعني. نعم وي وي وي فريكلان الجروب تاع الجزائر. فريكلان يعجبوني كواك ولات اون ديغي يعملوا شغل جوست لي برودوي برك. سيرمون عجبتك سيرمون عجبتك الغنايه تاع لاميرا؟ لا وي لا لا لاميرا شغل لو كان داروا مزيه وعقبوها للامينه ماشي خير. صح سي بري درك لازم نهضروا معاهم. فوالا يديروا فيرسيون لامينه سبيسيال ليك كامل كي يجيو اون كونسير لقلمه ان شاء الله. يعيشك. وحبيت برك قبيله عيطت واحده من قلمه نبيله سقسيتوها قلت لها اسكو كاين دي بروجي ولا دير لكم دعوه شايحه. الدعوه ما راهيش شايحه في قلمه. واش كاين الوغ ما كاين انتروك مينا قول لنا. نورمالمون نورمالمون رانا راهم هما راهم كاين واحد عندنا واحد الجروب هذا وين بداو بلاد فيزيون. بيان سور سي نو زامي بلاد فيزيون. انا سي مون جروب بريفيري. مليون لو 14 17. وي وي راهم يورغانيزيو في 8 مارس بربي ان شاء الله رايحين يعملوا ام سي كونسير. يا سلام في عيد المرأة. عيد المرأة. عيد المرأة زعما هي. زعما. زعما. مازال ما همش الجروب في قلمة وكاين بزاف اللي ما همش يسمعوا بهم كواك هذاك الجروب شغل راهم. وي لا باسكو بدلوا لو نو سيتي بكري كان اسمهم طاقرة ولا فيزيون. طاقرة ولا فيزيون. طاقرة ولا سبيريت بلوتو. من الجروب دونك. وفي كاين جروب واحد اخر اسمه تاغراولا دونك ils ont bien fait. oui, ils ont bien fait qui بدلوا الاسم تاع الجروب. سي ان جروب كبير كبار دوم الجروب تاغراولا سي فري. اي با صافي بليزير ميرسي بوكو مينا بور سيت انفورماسيون. دونك بلاد فيزيون راحين يلعبوا في قلمه لو 8 مارس سي سا بربي ان شاء الله. ان شاء الله دوك الناس تاع قلمه اللي راهم يسمعوا فينا كامل سورتو سورتو البنات سورتو باسكو سا سرا اون فيت تاع لو 8 مارس دونك ما عمبالكش وين مينا دار الثقافة. دار الثقافة. دونك ميرسي بوكو بور سيت انفورماسيون سي تري جونتي سا في بليزير. ميرسي ونسلمو. سي ان بليزير بارتاجي وكملوا في لا بون ميوزيك اللي راكو ديروا لنا سانو في بليزير. ان شاء الله ميرسي بوكو مينا بور لابيل سا في فريمون بليزير. دونك فوالا نسلمو على ناس قالما ميرسي بور مينا بور سيت انفورماسيون بلاد فيزيون ان شاء الله لوي مارس في دار الثقافة في قالما. قالما نو غاتي با سو جروب لي فينومينال. اه وي ديروا لومبيونس. سي سويت ملي يبدا واحد اللي يفضل. فوالا اوني توجور اون ديريكت تقدروا انتم ثاني تعيطوا. On a 038 86 35 57. Ou là notre numéro 038 86 30 06. Moi je suis juste à pour oui. Partager de la bonne humeur. Et nous allons partager de la bonne musique. D'ailleurs tout de suite encore de la fusion maghrébine avec une grande dame de Mauritanie. Maloma Maloma. Elle a révolutionné la musique de Bledha, la Mauritanie. Exactement, elle est née en Mauritanie, en Traza. Trarza plutôt. Trarza. Je ne sais pas. Non, je ne connais pas. C'était en 1960 et Madame Malouma, qui était Bekri, une chanteuse qui aimait le gouvernement mauritanien. Ou Durka Woulet, carrément une sénatrice pour la Mauritanie grâce à la musique, entre autres. Voilà, donc il y a été avec un jeune groupe de blues mauritanien, qui s'appelle Sahel Haoul Blues. C'est des jeunes libres qui ont de la bonne musique blues. Donc, 98 خرجت son premier album اللي سميته Desert Eden وخرجت الالبوم دنيا مانيفيك البوم en 2004 اللي دارت بها ان غون سوكسي في اوروب. ولو dernier album تاعها خرجت en 2008 اللي سموه نور Oui, d'ailleurs, d'être la première note déjà t'as la chanson de Salama, c'est magnifique. Voilà, on va tout de suite la chanson Khayal Atir, justement, son dernier album. Nous allons découvrir une maloma dans l'émission. On est toujours en direct. Nous allons vous rappeler le numéro de téléphone 038 86 30 57. Ou la 038 86 30 06. Aïe, à tout de suite. Man. C'est de la bonne musique, c'est vrai. C'est la blues woman mauritanienne. C'est Detna, Malouma. Exactement. D'ailleurs, on ne peut plus finir l'émission. On va vous dire que vous êtes à On continue. Donc, nous sommes en direct avec vous aujourd'hui. Il y a deux numéros. Vous pouvez vous dire le 038-86-30-57. Ou là, le 038-86-30-06. Voilà, il y a un BPH. Ça ne marche pas. On a deux chansons. En tout cas, Rana, hâte le 7h40, Inch'Allah, mais on est ensemble pour écouter de la bonne musique. Rahin Nesmaou, un duo magnifique. Ah oui, deux grands noms maghrébins. Un de Maroc, un de Jazair, c'est Monsieur Hamid El Qasri ou Cheb Khaled. Ou Monsieur le Maalem. Maalem. Maalem, c'est Monsieur Belarabe. Là, Maalem, c'est un titre, c'est Mohamed. معلم عبد الحميد قصر يعطيك الصحه والشاب خالد شغل خالد تسميه مسيو خالد ما تقدرش ما تصلحش معلم الحميد القصري والشاب خالد باسكو لا دنيير فوا جبنا مامي نعلم ماما في لا مامي في ليميسيون مام لا معليش المهم لا دنيير فوا جبنا مامي اليوم جيبو خالد بور نيكيليبريكم لي فان تاع مامي وانت تحب شكون خير مامي ولا خالد دونك نكملوا ليميسيون تاعنا رايحين نسمعوا المعلم حميد القصري والله نحب واحد منهم ما نقدرش نقول تقدرش تقول ما نقدرش مي كي صح جو بريفير واحد منهم بصح شكروا الغنايه هذه واش غنى خالد في الغنايه هذه واش اسمها الغنايه والله نسيت ميمون لا غناو بليزيور شونسون مع بعضهم حميد القصري والشاب خالد ils ont chanté plusieurs chansons يحبوا يخدموا مع بعضهم داير انا دائما نقول لهم المعلم حميد القصري سي لو بلوز الجيريان دو تو لي معلم وي يخدم يتخافاي بوكو افيك فوالا سورتو مع كريم زياد داير الالبوم تاعو هذا اللي داروا مع الشاب خالد ومع كريم زياد On va l'écouter tout de suite. C'est de la bonne musique gnawa. D'ailleurs, Gbela Nabila عيطتنا من قريب قلت من المغرب عيطتنا من قال ما قلتنا انا نحب لا ميوزيك غناوة. C'est donc spécial dédicace Nabila. Exactement, ou الناس كامل اللي يحبوا لا ميوزيك غناوة. C'est du gnawa fusion, c'est pas un truc vraiment traditionnel. Eh ben خليكم مع حميد القصري والشاب خالد. On est toujours en direct حتى 7h40. Les deux numéros de téléphone 038 86 30 06 ou la 038 86 30 57. جبل عرفة بنوار صاف يا بابا نواري بنوار صافي وسيدي نواري بنوار صاف حبيبي بنوار صافي يا بنوار صافي دايما الله بنوار صافي ويا بنوار صافي وجيت نزورك بنوار صافي يا بنوار صافي دايما الله بنوار صافي يا ولد نزور يا بنوار صافي جبل عرفة بنوار صافي بنوار بنوار الغناء اكزاكتومون سيتي حميد القصري والشاب خالد فوالا مراد معنا في التكنيك عجبو الباتر صافي بليزير سي نورمال سي كريم زياد سيرمون سي كريم زياد سي فري لالجيريان لان دي ميور باتور اومون نقدر نقولو فوالا باسكو عنده الريتم عربي عنده في الدم يمشي الغناء اكزاكتومون قال لك خير من فيل كولينز وي خير من فيل كولينز انا نقول لك فيل كولينز ما يعرفش يلعب القناوه امبوسيبل فيل كولينز فوالا سيتي حميد المعلم معلم حميد القصري مع الشاب كالد الور اوني توجور اون ديريكت تقدر تعيطونا في 038 86 30 06 ولا 038 86 30 57 داير عندنا جو كرو ان ابل تليفونيك الو الو الو مساء الخير راك اون ديريكت في الميسيون قاعده شكون معنا مرحبا نقول لكم واش والله الكلام حبس عندي على بالك بابا بابا بابا بابا بابا بابا كبيره هذه شكون اللي معنا دقيقه برك شكون اللي معنا محمد جوامع من المهدي محمد جوامع مرحبا بك محمد جوامع اول مره نهضر واول مره قلبي يحبس. أبا علاه محمد جوا كيف يحبس قلبك سي غراف ده. مش نهضر يعني الموسيقى رائعة رائعة. والله صح. صافي رائع صوت رائع. حضرة زينة شوف خلينا نقول كلمات. ها قلنا. نقول محلها قاعدة في إذاعة عنابة. يا سلام. وهي حصة هايلة وكلامهم الزين في الشهدة. يا سلام. يا أخوي ما تشبع منكم والله يحفظكم ونشجع المستمعين وكلهم أرقامهم زون فرموهم. يا سلام ميرسي سي مانيفيك سي عمبالك لازم يجربوا باش يلقاو بلاصه لا لا يعطيك الصحه اون توكا سي صافي فريمون بليزير دونك راك تسمع في ليميسيون قاعده ابارامون عجبتك لا ميوزيك سانو في فريمون بليزير هايله واش عجبك سورتو لو ستيل القناوه المعلومه قبيله البلوز الجيريان واش تحب انت سورتو محمد والله كي تسمع الموسيقى اللي عاد درك تحس بعظمك ترتخاتك انت بين قناوي فنان محمد تحس قلبك مش كمل تسمع الميسيون مالا فهمتيني محمد انجزت وقلبك فرح يا سلام انتو كاسا في فريمون بليزير محمد كيما عيطنا وقعدت لنا الابيات الشعريه هذوما الموسيقى هذه بربي ان شاء الله راح توصل لبعيد بعيد بعيد راهي واصله راهي واصله يا ابو محمد ان توكا ميرسي محمد بور لابيل صافي فريمون فريمون بليزير كيما عيطنا وكي بارك الله فيك ميرسي بوكو محمد انتما ثاني لكن كتبتوا اي شعر ابيات شعريه تقدروا تعيطوا في ليميسيون قاعده كاين دو نيميرو 038 86 3057 ولا 038 86 3006 رانا اون ديريكت حتى سبعة وأربعة إن شاء الله كيما قال محمد نسمعوا كده لابون ميوزيك الكلام المليح جيسبر إيه سي نورمال داير راح نزيدوا نسمعوك محمد دركا نوتر جور دو ميوزيك لا ميوزيك تاع الصحراء ديالنا دونك ديو تمشق Voilà du bon son Tamashiq qui m'a معنا في التكنيك مراد ان غران فان تاع لا ميوزيك تمشق نقولوها شاك ايميسيون نبقاو نقولوها شاك ايميسيون داير دركا وفرحان هز يديه وقاعد يقول لا سوبر ايميسيون قاعده فوالا اسبيرون كو يكونو تيناريوان مي مالوروزمون سي با تيناريوان اليوم انفا مالوروزمون هوروزمون سي لو جروب كيلا سوف لان دي ميور جروب تاني تورك وي داير سي ان جروب لي تفورما اون اوروب اون بلجيك بلو بريسيزيمون دونك سي ان جروب من النيجر من مالي ومن الجزائر كوم تو جروب توالك فوالا اوتور دو عندنا هارونا دونك هو راح للنيجر تما كيما قلت فورما الجروب تاعو كاين دي زوروبيا معاهم وي ان جيتاريست فرونسي داير فوالا تعرفوا اخي بيان سور ستيفان صاحبك في فيسبوك دونك هما لو جروب اون اوروب ديرو بليزيور بريمير بارتي تاع دي غران جروب دي جيون كيما تيناريواني تران فيناتا ولا توماست وي هما كوم لي جروب الاخرين اوسي فيجن لا ميوزيك دو دازار مع دو روك دو بلوز ومام دو غناوي سي فري سي داير كيما دايما نقولها سي لو سول جروب لي سمعتو فيزيونا لا ميوزيك تاعهم مع الغناوه نسمعو فيه القمبري والقراقب داير وداير راح نسمعو درك اون شونسون ريغي وي شفت فوالا سي دو تماشق ريغي سي تان كادو للناس كامل اللي يحبوا لي ميسيون القعده الناس اللي يحبوا لا ميوزيك تورك سي تريرار اكزاكتومون يعني ابار اروان ما نعرفش وحده فريمون ريغي مي هادي لي بلو ريغي هادي بلو ريغي كو اروان اي با نخليكم مع كلاسوف رانا توجور اون ديريكت دونك تقدروا تعيطوا لنا في دو نيميرو التليفون اللي حافظهم تري بيان فيصل 038 86 30 06 ولا 038 86 30 57 فوالا نخليكم مع لا شونسون تريغي ريغي امي دينين وحن حنان نبع قليل من نغاق besoin des Africains qui sont fiers de l'être. Les Africains qui construisent l'Afrique, c'est pas ceux qui détruisent l'Afrique. كاين دو ريغي في الصحراء لا بروف لا شانسون امي دينين دو جروب كالاسوف سي دو لا بون ميوزيك تمشق كيما قلت دو تركي ريغي صافي فريمون بليزير تسمع غير في ليميسيون القعده داير اليوم نو سوم معكم اون كونتينيو بروغرام اون ديريكت وعندكم دو نيميرو وين تعيطونا لو 038-86-30-06 ولا لو 038-86-30-57 شوف معايا ما نقدرش نحفظ النيميرو التليفون سينو نمد لهم النيميرو تاع عبد واحد اخر ويهبلوها اوكي جي جي فيت دونك فوالا نكملوا لو بروغرام ميوزيكال يا دلا بون هيمور صافي بليزير في ليميسيون القعده يا سورتو دلا بون ميوزيك تاني وكاين دخلات جدد في القعده نعم نعم نعم نعم كيما توت سويت كيما توت سويت راح نسمعوا ان غران دام تاع لا ميوزيك الجيريان سي سعاد عسلة سعاد عسلة هي أصلها من بشار جي ديسيدي باش نعقبوها اليوم باسكو دانييرمون جات لعبت مع حسن البشاريه كيما لعبت في قسنطينه وبارامون الناس كامل عشقوا في لا فوا تاع سعاد عسلة وفي لانتربريتاسيون تاعها قبل ما نحكيوا على سعاد عسلة ما نطولوش على الموديتور اللي راهو قاعد يعيط لنا في ليميسيون القعده الو الو الو الو مساء الخير الو مساء الخير مرحبا بك في ليميسيون القعده شكون معنا معكم بالقاسم من عنابة مرحبا بك بالقاسم يعيشك يعطيكم صحة على ميسيون للدراء ما تسمع في ميسيون القاعدة بالقاسم ولا نو نعم ما تسمع لي ميسيون القاعدة ولا أول مرة مالف ساعات ولا كنت أحفيها نكون في طموبيل نحط نتفكر بالسبت مالف نتح فيها ساعة ساعة يا بيا صافي بليزير واش الموسيقى صافا جوشك والله عطيكم صحة مانيشيك هذاك الجاز والبلوز ومخلط في كل شيء بعضاسي مانيشيك مليحة كيما نخلصوا نخلطوا والله شكون انا تعلمت الغناء معكم رحت مع جماعه الصحراء هم اللي علموني تعلمت الجروب تي ماريوان مليح ياسر مش كاكو اه بالقاسم بالقاسم عمال درك نعرف بلي اسمك بالقاسم والله يعطيكم الصحه سي فريمون قاعد تقفوا فينا تعلموا في موسيقى موسيقى جديده ومليحه بزاف صافي صافي فريمون بليزير كاكو كاكو انت واش تسمع صح الموسيقى انا كنت نحب على باز البلوز امريكان اها ما تسمعش لي دي غاغا انت ديكوفير دو طوندونس وما كنتش عم بالي خلاص كسي كوم سا شفت من بعد ديكوفريت باللي كاين هاد لا بون ميوزيك كاين دي بلوز الجيريان اكزاكتلي ما ديك لا موريتانيان قبيل مليحه بزاف معلومه وي معلومه وي ياسر لو بلوز تاعنا توت فاسون كاكو جا من لافريك ومن الصحراء ايه على بالي على بالي من بعد بون درك ولا يقول لك هما تاعنا الامريكانيين احنا عارفين من جا كلش تاعنا وش بيك شو ما خير من تيار تيخي ايه وماريا كريم انتو قرد احنا اون توت انفونتي صافي فريمون بليزير ان توكا ميرسي كاكو بور لابيل ما عندك حاجه تقولها يعطيكم الصحه وسلم على فيصل ها هو صحيت كاكو كاكو وقت نديروا الفي تي تي الويكند جاي ان شاء الله في فرابول اون ميليو دو سيمان اون بيل جورني ان شاء الله ان شاء الله اوكي ميرسي كاكو سيتي ان تريك بيرسونيل برك معلي اوكي دونك انتما تاني كيما بالقاسم حابين تعيطوا لنا اون ديريكت سي تري تري فاسيل 038 86 30 57 وي نلقاها ولا 038 86 30 06 صافي فريمون بليزير عيطوا لنا اوني اونصومبل حتى السبعة وربع باش نحكيو مع بعضنا اونصومبل نحكيو على لا ميوزيك نحكيو على الشمس قال لك الشمس راح تروح على بالك وي قالك ا بارتير دو ماردي بالك راح نزيدو نرجعو للبرد شفتو فوالا في القعده نعطيكم لا ميتيو صافي فريمون بليزير دونك من نهار اثنين راح تغيم الدنيا غيوم مسحبه ان شاء الله باتجاه الجنوب الشرقي لي خلي تروح الجنوب شويه خلينا شويه الشمس اون تو كان كملو لو بروغرام ميوزيكال نسيناها خلاص كنا نحكيو على سعاد عسلة سعاد عسلة وي اللي قلنا دارت حلا ا كونستانتين سيتي لا سيمين باسي اللي جات مع حسن البشاريه في ان تري بون كونسير في لي بي جو كرو والله ما والله ما على بالي وما رحتش دونك ما نقدرش نقول وين ولا سي سي اف ما نقدرش ما على بالي فوالا في سي سي اف كي اورغانيزي سا دونك سعاد راهي انستالي دركا في باري تلعب مع لي ميوزيسيان الجيريا اللي راهم في باري في دو لا بون ميوزيك خارجه سي فريمون سي لا في سبيريتوال تاع حسن البشاريه اكزاكتومون سي لا ريليف تاع حسن البشاريه فوالا شويه هي لي ان بو بلو روك ان بو بلو الكتريك دونك راح نسمعها توت سويت في اون ريبريز روك تري تري تري روك تاع لا شونس غارسون عائشه وانا نهديها للاميرا للاميرا في قسنطينه اللي راحت شافت ديكوفرات تما سور بلاس سعاد عسله وعجبتها الي اموراز كومبليتمون وانا نهديها لسعاد عفسه دونك هادي صح صح كاينه واحده سعاد عسله سعاد عفسه نو كاينه صح كاينه ايه والله عفسه مليحه هذه سي فري اون توكا خليكم مع سعاد عسله فلاور بليست حتى عيشه نفكركم رانا اون ديريكت بقاتنا ربع ساعه في ليميسيون 038 86 30 57 yes. ولا 038 86 30 06 راك سعد عسله فوالا سي دو لا بون ميوزيك انا كنت اون ترانس انا شفت انا كنت اون ترانس فريمون دخلتني اون ترانس سعد عسله سي دو لا بون ميوزيك صح يخرج معها بيان لو روك سي دو هارد روك كاريمون وي دايور لا شانسون دي نعرف ان جروب انا ميمون اللي دارها ميتال كاريمون الاغنيه لان دي ميور جروب او موند فوالا كيفاش اسمه نوميد نوميد نوميد نعم الجروب بونوا تاع النبا نوميد دايور نسلم على لي مومبر تاع الجروب نوميد وي ميمون سورتو وي صلاح وصلاح ورؤوف ورضوان ورضوان رضوان اللي راهو في الجزائر دايور نسلموا عليه سي فري درنا اون تري بيل فيرسيون تاع الشان مي طالع عقبناها ليميسيون كاع اكزاكتومون دونك اوني توجور ا ليميسيون في ليميسيون القعده القعده دو لا بون ميوزيك نعطيكم لي دو نيميرو تليفون تقدروا تعيطوا لنا قبل لا فان تاع ليميسيون وي لو 038 86 30 06 ولا لو 038 86 30 57 اكزاكتومون دونك فوالا انا لازم نستناو لو ديرني ابيل قبل ما نكملوا ليميسيون وي دونك فوالا هز التليفون وعيطوا لنا تيان جو تيان فريمون فريمون ريميرسي الناس اللي راهم قاعدين يبعثوا لنا في فيسبوك وي دايور لوتر جروب ليميسيون قاعده سور راديو عنابة اوني توجور تما دونك نحكيو مع بعضنا نحطوا لا ميوزيك دي سوجيستيون دي كريتيك فوالا ميم لي جروب اللي عندهم دي تيتر حابين يسمعوهم سي فاسيل تبارطاجيو معنا لا ميوزيك في لو مور بعد ليميسيون القعده وحنا نعقبوهم في ليميسيون القعده اون يا بوكو دو جروب كي اون في سا اكزاكتومون اون لا بور سا اكزاكتومون بان نسلموا عليهم كامل واحد واحد لي مومبر تاع ليميسيون القعده نسلموا ثاني على لي دو راديو ويب راديو حشيشه اي راديو هنا والهيك فوالا اللي قاعدين يعقبونا في ليميسيون القعده في لو موند كامل فوالا قلتنا ليلى بلي عندنا ان ابل تليفونيك الو الو الو بونسوار مساء الخير مساء النور يا اخي العزيز مساء النور مرحبا بك في الميسيون القعده كاين لي ميسيون سي تي ميش يعني فورميدابل يا سلام انا جو فو دير كو لو بلو تيريان فريمون شفت سيرتو كومون ديراج لي تواريك اي بوكو بلوس جيمري بيان قدر لو جروب راينا راي سي تري فورميدابل. اه وي شوف بانو عندك ان شاء الله لا بروشان راينا راي سي فورميدابل ميرسي بور سيت ميسيون اي فامي بلي بوكو اي ميرسي بور فو. شكون معنا؟ عطينا اسمك. عطينا اسمك. هما اسمي فوزي دو انابا. والله درت لنا دلا بوني ميري صافي فريمون بليزير. اه تري بيان سي تي ميسيون سي لا بروميير جو لو برومي جو نسمعها درك في لا فواتور. مالا دوك تولي انا بيتوي مالا شاك سامدي على 6:40 تحط راديو عنابه باش تسمعنا. سي تي بالي ميسيون والله سي فورميدابل. عبال كونتاك با شاك جور تدير شاك سيمان تري بيان تري تري بيان. دونك نديرو دوموند شويه من باغ اكزومبل باسكو دوماج. يا يا يا يا يا ان توكا عطانا د لا بون ايمان ما خلانيش ميم با نهضر. كنت حاب نرميرسيه ان توكا سي بون الا تو دي نعودو كل يوم في لا راديو عنا ولا فضو لي زونيتي بوتيتر. ان توكا ميرسي بوكو بور سيت ابل صافي بليزير. راح نكملو لي ميسيون القعده بان ابل كيما هكا. دونك كنا نحكيو على لي راديو ويب اللي راهم قاعدين يعقبونا في لي ميسيون القعده وعلى بالنا باللي راديو عنا با تعدي ميم في الساتيليت في ابي قدا ابي 1 فوالا ابي 3 ابي 3 ان توكا تقدروا تلقاو هادو لي زانفورماسيون كامل في انترنت في الجروب تاع ليميسيون ولا في الجروب تاع ليميسيون القعده. ان توكا اون ميرسي لي زوديتور اللي راهم قاعدين يسمعوا فينا اللي عندهم اون ابيتود شاك سامدي ان ريفلكس على 6:40 يحلوا راديو عنابه باش يسمعوا دو لا بون ميوزيك في القعده. وي لي زوديتور اوسي دي زوت ويلايا لي سوا غراب سوا بعد كيما جو بونس على لوديتور دو ام البواقي اللي على شاك فوا يحرك لا فواتور تاعو باش يسمع لي فعليه غاسك هذاك. اه وي اكزاكتومون. كيبان نسلموا عليهم كامل ام بواقي من الطارف قالما من عنابه من سكيكدام بارتو بارتو من امريكان فوالا اي بيان سور لي زوديتور تاع انترنت من لو موند كامل لي سي فري راهم قاعدين يسمعوا فينا سورتو الجاريه الجزائريه اللي راهي في لو موند كامل. دونك اللي يسمعوا لا بون ميوزيك لا نوستالجي لا ميوزيك الجيريان صافي فريمون بليزير. ان توكا راح نكملوا ليميسيون تاعنا بان جروب اللي يلم المغرب كامل او ان بي لوركستر ناسيونال دو بارباس. دونك الناس اللي ما يعرفوش نقدروا نقولوا باللي راهو تفوندا في 95 بار يوسف بوكلا كاين عزيز حماوي نوترامي من المغرب العربي ديدا اوسي لو شانتور تاع راينا راي. دونك بوغ لابيل الاخر اللي قال عقب راينا راي اكزاكتومون. دونك هما خرجوا لور برومي البوم اللي كان لايف في 97 ومن بعد كان 99 خرجوا مانيفيك البوم اسمه بولينا فوالا. ان 2008 خرج عليك الالبوم ودانييرمون 2010 لور ديرني البوم رونديفو بارباس فوالا. دونك كيما قلنا راح نكملوا ليميسيون تاع القعده بلو ان بي لوركاست ناسيونال دو بارباس. نشكركم ونعطيكم ان رونديفو سبجي سبجي ان شاء الله نديروا ليميسيون سبيسيال فام. وي اكزاكتومون باسكو لو 8 مارس راح تكون لا فيت دو لا فام عيد المراه عيد المراه. دونك دونك كي تشوفوا الساعه عملت رسمه فيها 18 وحداها 10 حداها 10 حبرونشيو لي ترانزيستور مع السبت الجاي اكزاكتومون. اي با نخليكم على خير ونخليكم مع لو ان بي فلاشونسون القناوي بابا ميمون مع الاخر نقول لكم سلام من القعده ومن ناس عنابه.